هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الحقيقة مسرحية الجلف هي فصل واحد تقريبا بتاخد ساعة، ورجل وامرأة للكاتب روسي تشيكوف، فأنا عملتها وأنا طالب في سنة تانية معهد. العمل وعربيتك مخزن. ارمي ارمي، احنا هنحب ولا نقرا منشورات. استنى يا اخي لما نشوف الاحسن منك قايلين ايه. اطلع اطلع. دي مامتي، دي كلامها وده تعبيراتها. وهي مامتي غلطانه؟ العفو يا فندم، هو معقول ان واحده ست توزن 120 كيلو تغلط؟ نحتفي في صدر البرنامج بذكرى رحيل الفنان الكبير فريد شوقي، او ملك الترسو، وهو اللقب الذي اكتسبه بعد مشوار حياة حافل بالعطاء في كل فنون وألوان الفنون المختلفة. وقد رحل يوم 27 يوليو عام 1998. ونستمع إلى جانب من اعترافاته التي أدلى بها إلى تلفزيون قطر عام 1989. أهلا وسهلا بملك الشاشة. ضيفنا في الواقع قطع رحلة طويلة بين ملائكة في جهنم وملاك الرحمة والمغامر. كانت بداية رحلة النجم الشرير الطيب الأستاذ فريد شوقي. والنجاح ينتظر الموهبة الصادقة التي تجلوها الفرصة المواتية، تجلوها المعاناة وتسقلها الممارسة والتجربة. وضيفنا الفنان فريد شوقي حصيلة من المعاناة والممارسة والتجربة. كانت شهادة دبلوم معهد التمثيل العالي في دفعاته الأولى جواز مروره إلى الحياة الفنية بعد أن قدم دور الجلف في مسرحية المسمى بهذا الاسم. أهلا وسهلا فيك أستاذ فريد. ونحن سعداء بهذا اللقاء. هل ممكن أن تحدثنا عن بداية فريد شوقي مع الجلف؟ الحقيقة مسرحية الجلف هي فصل واحد تقريبا بتاخد ساعة، ورجل وامرأة للكاتب روسي تشيكوف، فأنا عملتها وأنا طالب في سنة تانية معهد، واخترني الأستاذ العميد زكي طريمات إني أعمل هذه الشخصية. حبيت الشخصية جدا وعشقتها قوي، لأنها فيها طبع رجولة. وبعدين قبل المسرحية ما كانت بتشغلها دار الأوبرا اللي اتهدت بأسبوع تقريبا، كنت ماشي في شارع سليمان باشا فلقيت مسرح إعلان بالإنجليزي نيو فيك بلاي، فرقة نيو فيك بلاي هتقدم الليلة مسرحية الكلف، وكان في جيبي جنيه، وبصيت التذكرة لقيتها 99 قرش ونص، يعني هيفضل لي تعريفة هروح ماشي. فضلت أنا أتفرج على الإنجليزي وأشوف هيعملوا إيه الطريقة، وقطعت التذكرة ودخلت. هم بيمثلوا بالانجليزي وانا بمشي معاهم بالعربي وحافظ روايه صم، وحسيت كده ان يعني ان انا احسن شويه او في حاجه يعني. بعد كده طلبت، بعد ما خلصت المسرحيه طلبت من مدير المسرح ان اخش اقابل البطل اللي هو بيعمل دور الجلف، وهي عباره عن رجل وامراه فقط يعني، وشغال كده. وكان معايا بنوار او لوج اللي هعزم فيه عيلتي، ابويا وامي واخواتي. فاقترحت على المخرج ان يتفضل يشوف الروايه دي بالعربي، وانا كطالب في المعهد يشوفها، وفضلت انه يشوفها عن عن عن اهلي. قلت لحاجتين، مهما كان ابويا او امي هينفقوني يقولوا كنت كويس قوي، انما ده هيبقى راي سليم. وفعلا ضم المسرحيه، والراجل بتعبير فاكره ما زلت من سنه 46 قال لي مستر فريد يو بيتر ذان مي ان ذيس بلاي. فرد الاستاذ زكي قال له لان ده كان عاوز حراره واحنا غرب شرقيين يعني. عجبت بقى الدور ده، وكان سبب انطلاقه للسينما لان انا اشتغلت من سنه ثانيه معه. هل كانت هذه المسرحيه هي مشروع التخرج؟ انا عملتها في سنه ثانيه وعملتها في ثالثه برضو مشروع التخرج. وبعد ما اتخرجت برضو في زملاء عملوها لكن سقطوا فيها. فبيسألوا كان الممتحن زكي طليمات وجورج أبيض، فواحد بيقول له أنا ليه سقطتني في الجلفة، أنا عملتها كويس. قال له ما زال رنين اللي اسمه فريد شوقي بيرن في وداني، فجايز أنت أحسن منه، جايز كان أميها غنوة الجندول بتاعت عبد الوهاب، فقال له جايز في صوت أحسن من عبد، إنما ما زال الجندول محتفظة في ودني، فلسه متأثرة فيا ود فريد شوقي. طيب هل كنت أنت بدأت مشوارك في السينما؟ لا. في هذه الفترة لم تكن اشتغل. أما بعد ما مثلت الجلف لقيت المخرجين السينمائيين وأنا بخلع ملابسي، منهم الأستاذ كامل مرسي، الأستاذ حسن إمام كان هيخرج لأول مرة حضرتك ذكرتيه فيلم الملائكة في الجنة، أستاذ بركات، أستاذ بدر خان الله يرحمه، وكلهم خدوا نمر تليفوناتي. وفعلا عملت وأنا طالب في سنة تانية حوالي 4-5 تفلات. طيب يعني أنت تخرجت من المعهد في عام 1947. أيوة. من هم كانوا زملاء دفعتك؟ حمدي غيث، عمر الحريري، شكري سرحان، محمد السبع، زكريا سليمان، كنعيمة وصفي الله يرحمها، والسيدة فاتن حمامة كانت معانا بس ما كملتش يعني، اشتغل يعني طلعت من سنة أولى. طيب انت الدفعة رقم كم من خريجي المعهد؟ احنا الأولى، الدفعة الأولى من خريجي المعهد. أعتقد بعد ذلك بدأت تأتيك الفرص للاشتغال في السينما بعد الفترة دي، لكن لم تترك المسرح، هل واصلت المسرح؟ واصلت طبعا، لما تخرجنا بقى من المعهد فعلا اتعيننا في الفرقة القومية 6 تقريبا، كنا أنا وحمدي وشكري وعمر، كنا نبيل الألفي اللي هو حضرت المخرج دلوقتي، فعينا في الفرقة القومية بمرتب 12 جنيه على ما أذكر. طيب مشوارك كيف بدأت؟ هل أنت كنت في الأساس يعني في سنوات انضمامك الأولى للمعهد، هل كان في تخطيطك أنك تكون فنان؟ يعني في العائلة أما كنا نجتمع في يوم زيارات خالتي وعمتي، فكنا في سن 7-8 سنين يعني، فيسألوا كل أم تسأل ابنها أو أب، فاللي يقول مهندس والظابط والطيار، أنا مصمم أن أقول ممثل من صغر، حتى كانت والدتي اللي اختشي عيب ما تقولش ممثل، قال يعني عيب، إنما اللي كان بيشجعني كان والدي يعني بيعكس على طول، وقال لا أنا عاوز أشوفه ممثل، بس إلى جانب زي هذا لازم أكمل دراستي. وفعلا فضل ورايا سنين طويلة دي بين الهواية وبين الدراسة، لغاية ما حصلت وبقيت عينت مهندس في مصلحة الأملاك لمدة 8 سنين. وللأسف الشديد لم أفهم شيء في الهندسة لغاية لما تعينت ولما اتخرجت ولغاية دلوقتي. أنا أرضيتهم بس إن أشتغل مهندس، ومن هنا بقيت أزاول الهواية وفرق، ونعمل فرق هو وأنا طفل كنا بنعمل برضو، أعمل أجيب أولاد الحارة وأمثل يعني. أنا كنت من الناس اللي باخد قرش تعريفة مصروف وافكه الى خرده يعني، المليم ده اللي في نص كمان كان له قيمه زمان، وافرقه على الاولاد في الحاره او في الشارع بتاعنا، واقف على الدكه، كان عندنا جنينه، واقف على الدكه الخام كده امثل اي قطعه محفوظات يعني، اي قطعه محفوظات كنت اقولها واعتبر ان العيال تسقف لي، وانا كنت بدفع لهم فلوس، دلوقتي باخد فلوسهم. معكسة العين. طيب انت في هالفترة اثناء ممارستك للوظيفة هل اشتغلت فترة طويلة كمهندس؟ 8 سنوات. انما قاعد على ترابيزة الرسم او اخرج اعاين الاماكن، كنت اركب الحصان مهندس زراعي مساحة. ايوه. فكنت القياس بتاعي اللي ما اقدرش ما الغيت اقول يا ترى ده برسيم ولا ملوخيه؟ ما مش عارف حاجه لان مخه كله في التمثيل. فكنت عاوزك تكتب روايات، الف روايات، امتى البروفات، حاجات زي دي. طيب صدى هذا عند العائله لما انت تركت الوظيفه نهائيا وتفرغت للتمثيل؟ انا تركت الوظيفه يوم ما تخرجت من المعهد وتعينت في الفرقه القوميه كحكومه. نفس المره قلت لهم ما فيش نفس الحكومه برضه. طيب كم كان مرتبك في الفرقه القوميه؟ 12 جنيه. هل تعتقد هذا المرتب كان يوازي مرتبك في الحكومه عندما كنت مهندس؟ بالضبط كانت 12 جنيه برضه. طيب استاذ فريد، المشوار هذا كيف قطعت هذه المرحله وكيف تدرجت بعدها في العمل السينمائي؟ يعني فريد شوقي عرف كممثل سينما اكثر مما عرف ممثل مسرح، بينما هو خريج الدفعات الاولى في المسرح. هذا التحول ما سببه؟ الحقيقه انا ما قدرتش اوفق بين المسرح والسينما لاني وانا طالب زي ما بقول لحضرتك اشتغلت، ولما اتخرجت اشتغلت اكتر قوي وما قدرتش اوفق بين المسرح والسينما اطلاقا، وقعدت حوالي سنتين او ثلاثه واستقلت بعد كده. انما حنيني للمسرح باستمرار يعني برضه لما جاء الاستاذ زكي بدل الفرقه القوميه عمل الفرقه اسمها المسرح الحديث اللي زالت موجوده، برضه تعاونت مع زملائي واشتغلت معاه حوالي سنه، وجت بقى فتره الريحاني بعد كده اللي قعدت مده طويله فيها يعني. الاستاذ حسن كان اول انتاجك، هل تذكر ظروف هذا الفيلم ولماذا اقدمت على عمليه الانتاج؟ انا قعدت الاستاذ حسن معمول سنه 51، فقعدت من سنه 47 ل 51 عملت فيهم حوالي 50 فيلم، وكانت جميع الادوار متشابهه. يعني كان دور الفيلن الشرير ابو دم خفيف حاجات زي دي، وكان رحمه الله محمود المليجي هو المشهور بهذه الادوار، فكان لما يتزحم في العمل يقولوا خد الولد الجديد اللي اسمه، يعني كنت اخد الفائض من محمود المليجي وارخص منه ماديا ومش مشغول زيه. انما لقيت الادوار متشابهه، يعني الشرير على طول مفيش بتاع. وفي يوم من الايام او زمان كنت وانا كنت برضه رياضي، كنت ملاكم يعني بس مش محترف يعني في المدارس، وده ساعدني جدا في الافلام الاكشن. وكمان احب اقول لاي ممثل او اي هاوي الرياضه مهمه جدا للممثل، حتى من ناحيه اللياقه، حتى من ناحيه لما يجي له دور في اكشن كركوب خيل كحاجات زي دي يعني. فالتلفزيون بتاعنا في شارع ماسبيرو ده زمان في الاربعينات ما كانش فيه تلفزيون، كان حي اسمه بولاق، وبولاق ده كانت بيولعوا لمبه جاز، والحي والضفه الثانيه الزمالك ارقى منطقه في البلد، وكان النجف بيعمل رفليه في العنين. فكنت وانا بتمشى بالترين سوت اقف اتفرج، وانا طفل وانا عيل يعني قبل ما عاد تمام، قول يا رب يبقى افقر حي واغنى حي قصاد بعض وبينهم 100 متر في النيل، لغايه ما عرفت الكتابه وكتبت اول حاجه كتابه قصه الاستاذ حسن، فكره الاستاذ حسن. انما الاستاذ اللي فضل على السينما الاستاذ سيد دبير هو اللي بقى كتب السيناريو والحوار، وكان الاستاذ صلاح ابو سيف برضه اول حاجه تعملها معاه. طيب هل تعتقد ان المنتج اذا كان ممثل اصلا يريد في عمليه الانتاج ان يخدم نفسه اولا ثم الربح ثانيا؟ ما فيش شك ان الفنان او الممثل المنتج اللي بيقدم عمل بيخدم بيه نفسه وبيحافظ على مستوى اسمه. لذلك كل الزملاء او الزميلات اللي انتجوا نفسهم بيعملوا مستوى تاني خالص عن الافلام اللي بينزلوها بره، وانا اول يعني انا بمثل صحيح افلام كتير، في انا افلام غير راضي عنها بتاتا، لكن مش هقول لك لظروف ماديه، لظروف مساعد مخرج عاوز ينتقل الى مرحله الاخراج، او خريج معهد جديد من الشبان الجداد عاوز فريد شوقي عشان يضمن الشباك او التوزيع او البيع. انما انا انتاجي بدليل ان انا طورت نفسي، يعني انا مع الاستاذ حسن وحميد والافلام دي كلها قعدت 15 سنه اعمل اكشن، وكان يشترط في عقد البيع اللي بيشتروا بيه الافلام ثلاث معارك ومعركه اخيره زي عبد الحليم حافظ، ثلاث اغاني والغنم الاخيره. طيب انت ذكرت انك ملاكم، هل كنت في افلامك اللي فيها بعض المعارك هل كان يستخدم دوبلير؟ لا، في الشديد القوي يعني في فان يبقى المخرج خايف عليا مثلا من على جبل بعيد قوي، خايف من حصان مثلا او حاجه زي دي، انما كل الاكشن انا اللي انت كنت تقوم فيه. وبعدين انا بقول للشباب الجديد ان دي اتحرمنا من افلام الاكشن، ودي بالسينما العالميه والسينما المصريه محتاجة جدا لأفلام أكشن، وده النوعية لا تموت. ونفسي نور وفاروق ومحمود يعني يعملوا النوعية. نوعية لا لا لا تموت إطلاقا. وبعدين فيها الفن بقى، فن اللي بيضرب واللي بيلتقط برضه. وإلا كنت ما قلت الناس دي كلها من زمان. طيب هل حصل إنك مرة يعني تعورت من الضرب؟ يعني صباعي ده مكسور من أثر يعني مشاجرة بيني وبين الأستاذ محمود المليجي وأهملته، ف يعني بقى ماتني أهو. وبعدين جاء الدكتور قال لي عدلوه، قلت له إزاي؟ قال لي نكسره، قلت له تاني هتكسره. كنت وحش الشاشة والمرحوم محمود المليجي مجرم الشاشة، ما مدى العلاقة التي كانت بينكما في الحياة الواقعية بعيدا عن السينما؟ الله يرحمه اعظم صديق، لانه كان فيه وفاء عظيم ليا، وانا بعتبره من الناس اللي خدموني في اول حياتي حتى في انتاجه. هو اول واحد اداني فرصه كبيره برضه، لذلك لم انساه طول افلامي. لو تلاحظي كان لازم يشترك معايا محمود المليجي رحمه الله. ايضا كان الى جانب وجود محمود المليجي هناك مجموعه من يمثلوا ادوار الشر، منهم استيفان روستي، محمود اسماعيل، سعيد خليل، واحيانا سراج منير. ماذا تقول عنهم؟ وانت بالنسبه لك هل لك مفهوم خاص لاداء ادوار الشر؟ انا عملتها بطريقه تختلف عن كل الاساتذه دول. يعني محمود المليجي لما كان يطلع يبقى فيه شر، يبقى فيه عينيه الواسعه، كان يبقى فيه شر. انا عملت نوعيه تختلف عنه، عملته بدم خفيف، يعني بيضحك على فاتن حمام وعلى شادية بنوعية خفيفة، لدرجة ان في صحفي زمان اياميها كتب ان فريد شوقي هيحبب الناس في الشر. ما الفرق بينك وبين زملائك عادل ادهم وجميل راتب في اداء كل منهم لادوار الشر؟ لا بختلف برضه، يعني في اختلاف كبير قوي. يعني ما اعرفش، مع حب شديد لهم بيزعقوا كتير، ما اعرفش ليه بيزعقوا، التمثيل ما فيهوش زعيق. يعني هم بيختلفوا، يعني جميل تقول يعني انه ابن زوات مجرم ابن زوات، عادل ممكن يعمل بلدي برضه، وشرير يعني قاتل يقتل. يعني كان لفتره من الوقت يطلق عليك ملك الترسو، فمن هو ملك لبديمو؟ ملك الترسو دي لان كان زمان عندنا في جميع في القطر المصري كله حوالي 1200 دار عرض، درجة تانية وتالتة كمان. للأسف الوقت بقى 120، معرفش ازاي يعني، ازاي يعني الدولة سايبة الحكاية دي. فكنت انا بيتعرض دايما افلام في الترسو بتعيش 20 سنة و10 سنين، يعني حميدو ما زال يتعرض، وجعلوني ما زال يتعرض، وفتوة ما زال يتعرض، فسموني هذا اللقب يعني. وكان الجمهور بتاع الصالة، يعني البلكون دايما فاضي. وفي الوقت ده بقى كان الله يرحمه عماد حمدي مالك البريمو يعني، وسيدة فاتن حمامة، وشادية، استاذ يحيى شاهين ايضا، كل دول اللي كانوا. انا قلبت الآية الوقت برضو، خدت البلكون وخدت كله، استوليت عليك ربنا يعطيك الصحة. طيب هل تذكر اول اجر تقاضيته عن اول فيلم سينمائي؟ اول اجر كان مع أستاذي العظيم الله يرحمه يوسف وهبي في فيلم اللي ذكرتي حضرتك ملاك الرحمة. وأنا فرحت وما بعت لي في المعهد ورحت مثلت، طبعا ما كنتش متوقع أي أجر، يعني ما صدق أن أمثل. كان دور بتاع 3-4 أيام، دور ظابط كده مباحث. وبعدين وأنا خارج مدير الإنتاج قال لي تعالى إيه مطلوبة دي، فاداني 30 جنيه. فداخل ليوسف بيه بقول له متشكر قوي، قال لي دوك كام؟ قلت له 30. جاب مدير الإنتاج وبعدله قال له ده استاذ بتاع معهد 30 ده ايه؟ اعمل له 90 جنيه. ابتديت بقى ازيد من 90، اقول 100، طب 120، وهلم بس على مدى 35 سنه يعني. طيب هل انا اعرف اخر اجر استلمته؟ ولا سر؟ الضرايب بس صعبه. مش هنسمعهم الشريط. وانا باخد 40,000. تستحق اكثر. والله انا مش مساله ماديه، مساله ان من كتر الزحمه. التقييم، انت تقييم طبعا التقييم. هل ترى في جيل السينما الجديد من فيهم من هو فريد شوقي؟ لا مش شايف. السبب ان مش بقول هذا غرور، والعياذ بالله. السبب ان انا عملت، انا بحب الممثل اللي يعمل كل دول، يعني اللي يضحك ويعيط ويعمل اكشن ويعمل تراجيدي ويعمل كل حاجه. ما انت بحبش ممثل المحشور في اسطمبه واحده او في لون واحد، مهما كان الجمهور سيمله في يوم من الايام. انما التلوين والتدريج والتغيير بيبقى في الجمهور برضو، زي انا ما عملت، انا حتى اشتغل كوميديا مثلا كتير وعملت اكشن كتير ودخلت في الميلودراما والتراجيديا، وده تطوير بقى محدش عمله لي ولا مخرج ولا منتج. يعني ده يمكن دايما انا بقعد احاسب نفسي ايه اللي هعمله، ايه اللي هقدمه، ايه النوعيه الجديده، يعني بغير جلدي باستمرار. طيب هل انت يعني بين فتره واخرى تجلس بينك وبين نفسك وتعيد تقييم مسيره فريد شوقي؟ وبندم بعض الاحيان، بندم على اعمال عملتها غير راضي عنها. بين مئات الادوار التي مثلتها، هل هناك دور لا زال عالق بذهنك؟ من الحاجات اللي يعني حميد وجعلوني واخيرا مضى قطار العمر، وكان طول عمري وانا تلميذ اعمل اللي عاوز اعمل البؤساء لغايه ما حققتها وعملتها برضو، يعني قريها وانا طالب وعملتها كمنتج، يعني انا اللي عملتها بنفسي. ويعني بحب الاول، يعني انا مثلا السنه دي عامل دور المستشار، وانا عامل دور عرباجي عرباجي كارو، وبعدين عامل شحات، يعني في الوان مختلفه. هل يعني بعد هذا المشوار الطويل والعديد من الادوار، يعني من دور الشرير الى الطيب الى الدور الاجتماعي الى الدور، كل الادوار انت عملتها تقريبا، هل لازال هناك دور معين تتمنى ان تعمله؟ انا دور يعني بدرسه دلوقتي، وحاجه غريبه، في عندنا في الاقسام البوليس في شويش باربع شهر بيقعد بالليل من 12 ل 6. الكاركتر ده او الشخصيه دي عجباني، لاني مره انا كان عندنا هنا شغاله وسرقت حتتين قماش، فرحت القسم الساعه 12 فبلغت ان انا قعدت جنب الشاويش، كفريد شوي عرفني، نسيت ان انا جاي ابلغ، ومن ساعه لغايه 6 صباحا. وشفت ازاي هذه الشخصيه او ايه اللي بيحدث اخر الليل من النماذج البشريه اللي بتجيبها، فعجباني الكاركتر وده ان شاء الله هعمله. كيفيه تحول مسارك من تمثيل ادوار الشر الى الادوار التي فيها اختلاف عن البدايات، فيها الرجل الطيب وفيها الدور الاجتماعي، هل لنا أن نعرف كيف كانت نقطة التحول؟ يعني حسيت بقى أن الأفلام الأكشن دي، يعني حسيت أن ما فيهاش مدر التمثيل قوي، وبعدين عاوز أقول كمان السن ليه تأثير ما نقدرش أقول لأ، إنما عاوز أنا طول حياتي أقول أنا ممثل، انما كانوا بيقولوا بيكتبوا العقد ان ثلاث خناقات ثلاث مشاجرات يعني. فغيرت، عملت اول فيلم اسمه كلمه شرف، والفيلم ده كان السبب في ان السجين النهارده عندنا بيخرج 48 ساعه يزور اهله ويرجع، والتجربه دي بقى لها 10 سنوات. كيف يعني ممكن؟ انا عملت الفيلم موضوعه ان المفروض انا مسجون بس اصلي محامي، ومراتي والعياذ بالله عندها شلل وعاوز يخرج يثبت لها ان هو بريء، فبيهرب فبتزداد عليه الاحكام. فجاب الضابط المأمور السجن وقال له انا لازم اشوف مراتي، وعمل قال له عيانه على فراش الموت، فتراح المأمور بنفسه وتاكد انها مريضه، وجاء وقال له كلمه شرف تخرج هديك ساعتين، اذا ما جتش ورجعت كل هذه الناشين والنجوم هتتشال وهبقى زيك ببدله زرقاء قاعد في السجن. فكلمه شرف ده اداله الاذن وراح شاف مراته وفعلا اثبت براءته ورجع تاني. الفيلم اللي انا عامله من 10 سنين اخر ساعه الجمعه دي المجله بتاعتنا حصل نفس الفصل، السيد الوزير الداخلية احمد رشدي ادى تصريح لسجين ثلاث ساعات محكوم عليه ب 25 سنه وامه بتموت، وقال له روح زورها وتعال، ورجع السجين لسه مكتوبه الجمعه دي. يعني نقول ان فريد شوقي ايضا خدم الانسانيه من خلال العمل الفني. أيوة. وهذه مساله انه الفن دائما يقف الى جانب القضايا، ليست القضايا الفنيه وقضايا الامتاع فقط، انما ايضا يخدم القضايا الانسانيه. أيوة. وايضا هذه مهمه من مهمات الفنان. انا بعتبر رساله الواحد لازم الفنان مش مجرد عمل فيلم او مسرح، اللي لازم يكون فيه هدف. نعم. اخيرا انا عملت فيلم اسمه الموظفون في الارض، بنادي فيه بالموظف المسكين اللي دخله بسيط جدا، يا اما يختلس ويرتشي يا اما يشهد. فانا عملت شحات فعلا، هل ممكن أن تحدد لنا مفهوم أفلام الشباك؟ أنا أي عمل فني جيد لازم هيقبل على الجمهور. مفيش في ناس يقول لك أنا عملت فيلم في مستوى الجماهير، لا مفيش الكلام ده. أي العمل الجيد بيجيب نتيجة اللي هو شباك التذاكر، العمل السيء وعمره بيبقى قصير وما بيجيبش النتيجة. طيب موجة الأفلام الهابطة ماذا تقول عنها؟ يعني هي موجة وانتهت والحمد لله، يعني انتهت تمام، والجمهور بتاعنا حصل وعي عظيم بدليل الأفلام دي كانت بتقعد زمان 10 و 12 أسبوع، أخيرا الشهور دي الأفلام ما بتقعدش أكثر من 3 أيام وأسبوع. ودي ظاهرة خدت الواحد أمل وثقة تاني في إن كل اللي هيتقدم أعمال جيدة إن شاء الله. طيب كان زمان يطلق يقال عبارة المخرج عاوز كده، الآن من يعني كيف ماذا يقوله؟ لا دي كانوا بيتريقوا على المخرج عايز كده، يعني اما يكون حاجه غلطه او يعني بيعمل حاجه افتعال يقول لك المخرج عاوز كده، انما يعني المخرج ده راجل فنان وزواق وهو بيجي له سيناريو او بيشترك في السيناريو فهو مسؤول عن العمل. يعني فريد شوقي الرجل الذي يخيف اعداء في السينما، ماذا يخيف في الواقع؟ يعني انا مثلا ما أخاف من الكهرباء، يعني الميكروفون اللي ده بتسيري خايف منه الوقت أنت والله الكهرباء. يعني ما أقدرش أولع النور وأعمل أي حاجة لبناتي، لا تعالوا ولا شوفوا ده أنا قاعد في الضلمة تروح تولع حاجة، ما أقدرش أحط فيشة أباجور أو حاجة. طيب ماذا يبكي فريد شوقي؟ أنا الحقيقة يعني أنا بقى أي منظر أشوفه أو يكون منظر مؤلم يبكي، يعني أو أي مريض أبكي أبكي بحرارة. طيب هل حصل في الواقع أنك نقلت المعارك السينمائية إلى الحياة الواقعية؟ لا ما حصلش، إنما يعني لما بقى بتزيد عن حد، يعني زمان في الشباب يعني لما حد بس يدوس لي على كرامتي أو حاجة كنت بنفذ العقوبة دي. مظبوط. في عام 67 كان هناك ركود في السينما المصرية، واتجه الكثير للاشتغال بالسينما اللبنانية والسينما التركية، وأنت أحدهم، ماذا تقول عن هذه التجربة؟ للأسف لما استولت المؤسسة السينما على القطاع العام وخدوا السينمات وخدوا مكاتب التوزيع حصل ركود، وجابوا لنا ناس ما لهمش دعوة بالسينما، مديرين منهمش دعوة بالسينما فعلا، وكانوا سبب في خسارة 8 مليون جنيه من ميزانية الدولة. بينما كانت السينما اما كنا احنا بننتج او منتجين عاديين عمرنا ما حد حط مليون، انما كان السبب. فمن هنا حصلت هجرة، وانا كراجل بحب عملي اضطربت في بيروت فعلا، رحت بيروت واشتغلت كذا فيلم مع السيدة صباح والزملاء هناك، وبعدين وانا قاعد في بيروت اتصل بي مخرج تركي اسمه هولكي سامر، اذكر بيتكلم انجليزي، وقال لي انا عاوز اشوفه. فتقابلنا في الاوتيل، ايه فكرته؟ ان الفيلم التركي محدود في تركيا بس، ويدوبك قبرص والمانيا لان في ترقب يهاجر المانيا، عاوز يخرج للشرق الاوسط الميدل ايست. فقالوا له مفيش غير فريد شوقي هو اللي يعني تجيب اي بنت معاه تركيا هينتشر الفيلم التركي في الشرق الاوسط. وفعلا اتفقنا وكان اتفاق مادي كويس جدا، ورحت تركيا اول مره وعملت في اول فيلم كان اسمه عثمان الجبار اللي خدت فيه جايزه التفاحه الذهبيه على 35 دوله، مهرجان اسمه انطاليا. طبعا لما رحت تركيا ما كنتش معروف خالص يعني عندهم، انما بعد النجاح ده بالفيلمين ثلاثه بقيت زي ما بمشي هنا في الشارع بمشي عندهم في الشارع في الشوارع بتاعتهم يبتدوا يقولوا فريد. احنا هنا مثلا لما يجي الشاب الصغير يقول لك ابي فريد، انا اقول لك فريد ابي يعني ايه. وجربت بقى الميلو دراما عندهم لان هم غاويين بكا، يعني هم سارقين كل افلامنا بتاع كسفاه بتاع زمان ويقلبوها بالتركي، كل الحاجات الميلو دراما اللي عملها كسفاه بتاع زمان. تمشي تفتح الراديو العربيه مثلا احس لازم الموسيقيه قدام ام كلثوم يروح طالع غنى تركي، يعني في ملحن عنده منزل بيروت يجيب الحاجات دي وراح تعمل اغاني تركيه. طيب التجربه لماذا لم تستمر؟ والله يعني ما زال يعني لسه المنتج مكلمني اتشرد على اني اروح في الصيف اعمل مع حد برضه ان شاء الله يمكن ان شاء الله. طيب الفيلم المصري اين هو من العالميه؟ ما احنا يعني انا بقول ان صناعه السينما زي ما نسميها صناعه، ما هو في الفيلم الامريكي ده ما نقدرش احنا نطلع العالم ابدا ونبقى كدابين لو طلعنا، لان ابطالنا ما مش معروفين. يعني اقول لسيادتك الفيلم عمر المختار اللي عامله الاستاذ انطوني كوين، انا اللي كنت مرشح لهذا الدور من عمر المختار، لان واحد في مجلس الشعب الليبي وقف وقال ازاي هتجيبه سيناريست ايطالياني يكتب ضد نفسه، يكتب الاستعمار الايطالياني ازاي، وهدوه خواجه يمثل بعمر المختار. وبعدين حصلت الخلافات السياسيه فما يعني ما استمرتش. طيب هل تعتقد يعني ايضا يلاحظ بان السينما سواء الانجليزيه او السينما الامريكيه هناك كاتب يكتب للسن التي هي تناسب الكبار في السن النجوم الكبار، لكن هذا غير موجود في السينما العربيه؟ تماما تماما مش موجود ابدا. وبقول زي انا بكتب لنفسي مش بكتب السيناريو، بكتب الفكره، بكتب الفكرة، القصة، الفكرة بجيبها بغير ازاي ابقى اب، ابقى اخ كبير، ابقى يا باشا، ابقى يعني بغير في نفسي. انما تعودوا بعض السيناريست هنا دلوقتي لما عرفوا ان الجراند بريمير بقى نجم اللي هو انا ابتدوا يكتبوا بعد ما انا حطيت الخطوة الأولى، وما كانش في منتجين مصدقني ان هنجح في النوعية دي، فأقبلوا أكثر من الأول وقت. طب هل تعتقد انه الممثلين اللي هم من جيلك السبب اللي خلاهم يتأخرون عنك هو كونهم غير مجتهدين في إيجاد أفكار خاصة لهم؟ ده مظبوط. و يعني تنقصهم المعاشرة. يعني أنا أصدقائي شبان كلهم خريج المعهد العالي، أصحابي أولاً بحس إن أنا لسه صغير زيهم، إنما باخد أفكارهم الجديدة، شباب طالع جديد، مش حاسس إن أنا قاعد كده ومتركهم وقاعد في البيت وبقى بقرا حاجات وبتاع، لا تتحرك. يعني انا زعلان عن الزملاء دول، طاقات فنيه كبيره جدا، طاقات فنيه كبيره جدا، انما ما بيتحركوش، متقوقعين في بيتهم. هل يعني فريد شوقي الفنان الكبير يسعى دائما لمشاهده اعمال صغار الممثلين؟ طبعا، وخصوصا اللي بيساعدني دلوقتي الفيديو، يعني انتشار الفيديو ده بيساعدني، وخصوصا بعد اعمال يعني بشوف كل العمل تقريبا للزملاء دلوقتي. طيب عندما يكون عندك وقت فراغ هل تعيد مشاهدة أفلامك القديمة؟ مشاهدة أفلام القديمة ونجيب الريحاني. مسرحيات نجيب أفلام نجيب الريحاني. أفلام نجيب الريحاني. لا ما تسجلوش للأسف ولا مسرحية. يعني النهاردة بالذات أبو حلموس الفيلم بتاعه أنا بسجله فوق. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير رشدي أباظة أو دون جوان السينما المصرية يوم 27 يوليو عام 1980 بعد رحلة حافلة بالنجومية، وكان على مدى سنوات طويلة نجما لأنجح الأفلام. وفي ذكرى نقدم أحد إبداعاته المشهورة، جزء من فيلم غروب وشروق مع النجمة سعاد حسني، إخراج كمال الشيخ. لو حكيت لكم هتكذبوني. النور اللي شفته، القمر اللي طلع علي في سكة المطار في عز الظهر، خلاني مش قادر افتح عيني. اوعى تفتح، اوعى تفتح، عمك شنطح جالك ينطح. قمر وطلع لي الساعة 12 يا امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يا سمرة فوق، يلا فوق. ألو، مين حضرتك؟ كلم الميكانيك يا مديح. الميكانيكي؟ اسكت يا جدع، انت هو وصلنا لاسمها. ايوه يا استاذ صبر. لا ما حصلتش لغايه صبر. مين اللي بيتكلم؟ يا خبر، لحقت نسيت سواق استرمين الكحيانه. عرفت اسمي ازاي ونمر التليفون؟ تحبي احكي لك تاريخ حياتك؟ قدامي سجل كامل فيه كل حاجة عنك. ولو وقعت يا ابو صبرة يا دي مؤامرة. اللي عندك دي؟ انت ساكن في شارع محمد علي؟ دول يا ست اتنين روزلة، واحد فيهم. سيبنا يا اخي نقدم نفسنا. اسمع يا ستي، انا امين دراع سمير اليمين، زميله على خط لندن، ومستعد لتوصيل الطلبات للمنازل من هونج كونج للبدرشين. انا بقى يا ستي يا عصام اللي يحب الحلوين الطعمين المطبطين. ونمرة تليفوني 24-051، ونمرة مكتبي هندسة المطار. اوعي تزعلي، دول كانوا بيهزروا. معلش، باي باي بقى، انا هقفل السكة. مش ممكن، عاوز اقابلك. باي باي دلوقتي يا مجنون. ستين مجنون. بابا جه وانا رايح لندن بعد يومين. طب لما ترجع. مساء الخير يا مديحة. مساء الخير يا بابا. الو، اهلا وسهلا معالي الباشا. ايوه فندم، لا اطمن جدا، احنا واخدين كل احتياطاتنا، موزعين العساكر في البلد كلها. انا شخصيا مطمن جدا، وكفايه اقول للمعاليك ان انا مسافر العزبه بعد يومين، وهقعد هناك اسبوع بحاله. لا اطمن، اطمن يا معالي الباشا. مع السلامه فندم. الذين تسببوا في مهزلة فلسطين سوف يقفون يوما أمام الشعب ليحاكمهم. خلينا أقرأ يا أخي. ضمير الأمة. يا جدع هات لما كمل. احرق احرق. انت هتفضل غبي على طول. شوية عيال فرحانين بشبابهم. يا أخي اقرأ. تعلم. لا لا لا لا اقطع عليك. والنبي والنبي. خد اقرأ أبو سمرة. ده العمل عربيتك مخزن. ارمي ارمي. احنا هنحب ولا نقرأ منشورات. استنى يا اخي لما نشوف احسن منك قايلين ايه. اطلع اطلع. يا خارجة من باب الحمام وكل شد علي خوخة خوخة خوخة خوخة، مشيت حافية وخدت زكام وربطت راسك من الدوخة. نسيتي ليه يا حلوة قب أبك أبك أبك أبك، والروماتيزم يا باي يدق فيك أبك أبك أبك أبك أبك. يا خارجة من باب الحمام. الحمد لله على السلامة يا كابتن. ازيك يا علو؟ الحمد لله. شرفت. اتنين قهوة يا علي. من عينيا. قولني تقيل سكر مكر. شهر بحاله. ازاي كندا؟ ومغامرات كندا؟ وانا كنت فاضي اهرش. جلسات المؤتمر خدت كل وقتي. اطلع من دول. قول لي، سمير هنا ولا في رحلة؟ ايه مالك؟ سمير. تعيش انت. مات؟ يا ريت. سمير اتجوز يا امين. الله يخيبه بقى، ما كانش الموت احسن له؟ وازاي يعملها وانا بره ويضيع عليا منظره في الكوشه؟ اكيد كان يهلك. هو انا شفته ده ولا عزمني حتى؟ مش معقول اللي حصل. قال ايه؟ مش عاوز يعرف مراته بناس عزاب. اكيد الجدع ده جرى له حاجه في عقله. هو جوز مين؟ البنت ياء بتاعت سكة المطار، طلعت بنت عزمي باشا رئيس البوليس السياسي. هي دي اللي كان بيقول عليها أنسة؟ انت تعرفها؟ أعرف جوزها الأولان، بهدلته ولما طلعها أبوها خفز بيه الأرض. الله يكسفك يا سمير، بقى ده آخر تعلمنا فيه. ما هو مش على طول كده، لازم نخرج نشوف الناس، يشوفونا، نزور أصحابنا يزورونا، نتسلى. أنا أصحابي كلهم عزاب، لما يتجوزوا نبقى نزورهم. وأصحابي أنا؟ ملكيش أصحاب، أنت قايلة لي كده. لا ليه، صاحبة واحدة عايزين نزورها مرة نسهر معاها، اللي اسمها شريفة هانم. إيه؟ مش عاجبك انت كمان؟ لا ما قصدتش، بس اولا انت قايله لي انها مش صاحبتك قوي، ثم دول بيلعبوا ورا يرقصوا، يعني شقتها دايما زحمه. سووا فيها ايه؟ ازاي بس نحب بعض في وسط الزحمه؟ احنا هنروح هناك نحب، ما دام مفيش حب هناك يبقى هنروح ليه؟ لا انا حبيت ازعل منك. انت عارفه يا حبيبتي ان انا بغير عليك، الناس مش هتاكلني يا سمير. لا انا شفت ناس كتير بتاكل ستات زي صاحبك عصام، مش كده؟ ده لو دخل دير يفسده، تليفونه دايما مشغول بيكلم سهير، نوال، فلانه، علانه. سمير كفايه بقى، من قبل ما نتجوز وانت داوشني بغراميات امين وعصام بتوعك دول، ما دام مش عايز تعرفني بيهم ما تجيبليش سيرتهم تاني. امرك يا حبيبتي. سمير عايز اطلب منك حاجه. تحت امرك يا روحي. نفسي يكون لي بيت لوحدي، كفاية عشت السنين دي كلها وانا مسجونة هنا، عايز احس ان انا وانت لوحدين. او انت بقى تستاهلي واحد على الكلام ده. يعني موافق؟ جدا جدا، ومن بكرة هدور على شقة، بس لازم الاول تكلم بابا، لان انا لو كلمته مفيش فايدة، لكن لو عارف ان دي رغبتك انت مش هيقدر يرفض. خلاص يا حبيبتي هكلمه. مرسي قوي يا سمير. سمير بابا جه، انزل دلوقتي كلمه في موضوع الشقة. مش ممكن نأجل الحكاية دي لبعد الغدا؟ سمير انا كلمتك في الموضوع ده اكتر من 20 مرة، وكل مرة تقولي بعدين بعدين. ناوي تنزل تكلمه دلوقتي ولا لا؟ حاضر يا ست، هنزل اكلمه. يلا. ايه يا اخي، انت لازم تقابله رسمي. ما يعني حابله كده وكده ماله؟ لو تبطلي نرفزة. لو تبطل انت تخاف منه. خايف ده ايه بقى؟ والله يبقى هنزل. ها طب بس لو ما كنتش تحلف. يلا يلا. يلا. ألو، كنت فين المدة دي كلها يا أفندي؟ يا بتاع سهير. بتاع مين؟ بلاش سهير، يا بتاع نوال. حلو، ده انت عارفه العيله كلها. عارفه كل حاجه عنك، وعارفه ان دمك تقيل كمان. الله يكرمك. ممكن بقى دلوقتي اعرف مين اللي بيكلمني؟ واحده عارفه ملاعيبك، وعارفه انك خيبان ومفيكش غير لسان. عندي لك حته خبر. انت مين الاول يا ستي؟ بقالك كام يوم مستلماني؟ طب مش نتعرف؟ كفاية أنا عارفاك كويس يا بتاع سهير وقمصان النوم اللي من هونج كونج، واسمك اللي مكتوب بالروج على مراية الحمام. بقولك إيه، عندي لك حتة عروسة أمورة يا دوب عمرها 60 سنة وماشية في 70، بذمتك مش لايقة عليك؟ جرأي يا مديحة، أنت من الصغيرة على معاكسات التليفونات دي. عشان من الصغيرة أتصرف زي ما أنا عايزة، وجوزي بس هو اللي حاسبني. جوزك قايل لك اخرجي زي ما انت عايزه وعكس الناس في التليفونات زي ما انت عايزه؟ قايل لي مش قايل لي انا حر. ازاي بقى عايزه تخربي على نفسك زي ما عملت قبل كده لما جوزك مش مالي عينيكي؟ اتجوزتي لي ايه؟ مالكيش دعوه انت. كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري، خطي وانضم يا انا يا قلبي، كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري، وهتعمل ايه يا امين يا ابني؟ كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري. الو مين؟ والله مش فاضي، عندي ميتم. عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري. الو ايه رايكم يا جماعه في واحده وقعت شو سته وانا مستاهل عنها؟ كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري. ايه رايكم يا جماعه؟ واحده عاوزه تشوفني موت وبتقول انها بنت عيله. انت اصلك وقح واخد على بتاع شارع محمد علي، ما تعرفش تكلم بنات العائلات. هو انا كل ما اتعرض بواحده تقول لي انا بنت عيله؟ مفيش واحده فيكم نص ونص. انت مش قادر تنسى اصلا. شوفي بقى يا ستي، انا راجل واقعي مش بتاع تليفونات، بتاع حفلات وبس زي ما انت سامعه. تحبي تشرفينا اهلا وسهلا، ما تحبيش شاركينا من بعيد لبعيد. انا ساكن في الزمالك، شارع الشيخ كريم نمرة 20، الدور الرابع، شقة 7. فهيمة أفندي وسعادة الباشا، أنا سامع صوت شريف. هيمة مديحة عزمتها عشان خاطر يا باشا، بلاش تزعلها في ليلة زي دي. مستر روبسون على التليفون يا سعادة الباشا. ألو مستر روبسون، How do you do? My regards. No, no. Everything is all right. لسه ما حدش عارف هيعملوا فيها ايه اكتر من كده. انتوا مساكين غلابه مش عايشين. لو تعرفوا الجواز وحلاوه الجواز وطعمه الجواز كنتوا تقولوا ينعل ابو العزوبيه الف مره. ولو وبعدين يا سيدي يا سلام، انا لو لفيت الدنيا بحالها ما كنتش هلاقي واحده زي مراتي ابدا. يا ريت لي اخت كنت جوزتها لواحد منكم. سمير احنا اخوات، بلاش اذيه. اتلاهي هو انت الطول دي؟ حتى هي ما كانتش ترضى. ليه بقى يا شاطر؟ لان حكيت لها عنكم وعن بلاويكم هو عنك انت بالذات. حكت لها ايه؟ كل حاجة ابتداء من حركات عماد الدين لغاية ركن السلطنة. وليه يا ابني كده؟ هتخاف تقابلنا؟ بالعكس انا مش راضي اعرفها بيكم. طبعا طبعا ملاك يقابل شياطين زينا مش معقول. اسيبكم بقى احسن معايا الطيارة قرب. نطلع يا سمير. حاضر لما يجي هقوله. يا خبر ده لسه عارف واحدة صوتها زي الكروان اتصلت بيا بالتليفون مش كده؟ بقالك اسبوع كل يوم تقابلني بالموشح ده. وانا ذنبي ايه احسن بيه؟ ما هي لا مؤاخذة اللي بتطلب حضرتك. لما تطلبني بعد كده قول لها ولا مؤاخذة عصام مات مات فاهم؟ مات مات. Check for leak in oil seal. Checked seal found defect and change it. ولا مؤاخذة عصام بيه تسمع؟ ايه في ايه؟ اتصل التاني. ايه؟ وقلت لها انك موت. بس بقى لا مؤاخذة. قالت لي انها هتستنى الجثة الساعة 5 في الليدو. سعيكم مشكور. البقية في حياتك. ليمون. ليمون من فضلك. بقى الحلاوة دي كلها كنت بقفل في وشها التليفون. وقح تقول ايه؟ هو انت بقى عصام اللي بيقولوا عليه؟ انا مش شايفه يعني ان فيك حاجه تشجع. قصدك سقطت في الامتحان؟ يعني الحمد لله يبقى لسه في امل. مش تقولي لي بقى اسمك ايه وانت مين ومين اللي بيكلموك عني؟ ما تحاوليش تعرف عني اي حاجه. بذمتك ده عادي؟ انت تعرفي عني كل حاجه وانا ما اعرفش عنك اي حاجه. شايفك قلقانه اكتر من اللازم. ما تنساش اني متجوزه. يبقى لازم مقابلاتنا بعد كده تكون في حته هاديه. انت متصور اني هقابلك بعد كده؟ طبعا. انت باين عليك مغرور. احنا ممكن نتقابل عندي لحد يشوفنا ولا نشوف حد. انت بتحلم نجوم السماء اقرب لك. تبي بقى ما بتثقيش فيا. هو انا مجنونه عشان اثق فيك؟ وكمان خايفه مني. انا اخاف منك؟ انت باين عليك مغرور قوي برضه. السلام عليكم. يا ابني عامل نفسك كده ليه؟ انت مش مكلمني في التليفون وقلت لي انك النهارده هتحل عني؟ انا قلت كده؟ ليه ما بشمش؟ انت هتسوق الرزاله؟ رزاله ايه بس يا عصام؟ احنا مش طول عمرنا اخوات يا حبيبي. انا النهارده ما اعرفكش يا ابني. لقمه هنيه تقضي مية. ما هي لو كانت لقمه. عارف حته بوغاش مرنج الاسيل، كل الاوصاف اللي بقالك شهر بتوصفها لي. حل حل. هي جايه لي اول مره البيت ده، انا حتى مش عارف اسمها ايه. مش انا ما هي جايه، هي عارفه انا عيان. هتجيب لي امبوب النوفالجين برضه مش هتيجي. دي طلعت عينك على بال ما خليتك تقابلها وتبقى معاها على الرصيف ست لمزه. مالكش دعوه. مستمعينا الاعزاء الساهرين تتنسمون نسمات الفجر النديه، نختتم الحلقه مع هذه التمثيليه الفكاهيه النادره، الحموات والصيف، تاليف ويليام باسيلي، اخراج محمد توفيق. الحموات والصيف تمثيليه فكاهيه من تاليف ويليام باسيلي واخراج محمد توفيق. حمدي حمدي يا اخي قوم بقى. حمدي قوم يا اخي، اصحى بقى، الساعه بقت 7:30. هي لحقت؟ لازم الساعه بتاعتي خسرانه. لا خسرانه ولا حاجه، انت اللي كسلان. انا كسلان؟ انت مش عارفه انا نايم الساعه كام؟ عارفه الساعه 3:30. عيال بقى نمت 4 ساعات. تفتكري بعقلك انت؟ بلاش بعقلي انا، الاربع ساعات دول يكفوا راجل بيشتغل بمخه طول الليل والنهار. محدش قال لك تسهر. يعني انا بسهر في الاوبرج؟ ما انا في المكتب عمال اقلع في عينيا في القضايا بتاعت الناس. طيب قوم بقى، احنا هنتخانق. انت قبل متاكده ان الساعه بقت 7:30؟ لا طبعا، دلوقتي بقت 8 إلا ربع. اعوذ بالله، بقى دي ايشه دي عالم؟ الواحد يا دوب يحط دماغه على المخده الاقي ست ساميه تصحيه. بقى اسمع. نعم. من هنا ورايح انا هسيبك نايم لحد ما تصحى لوحدك. الله الله، ومصالح الناس وقضايا الناس اعمل فيها ايه؟ هي كلمه، ما دام كل يوم لنا الموشح ده. يا ستي خليني افش هم شويه، وماله يعني لما اعمل لك موشح كل يوم؟ مش حاجه تغير الجو شويه؟ لا يا سيدي، دي بتغير الدم. يا ستي استحمليني شويه. واستحمل ليه؟ يعني ايه؟ اجيب واحد من الشارع يصحيني؟ اوصل جيران اللي فوقنا يشدوني بحبل من السرير وانت واقفه تتفرجي؟ القهوة بالباب يا سيدي المهاب. الله الله، اهلا اهلا بالنجمة المصدية. تعلمت الكلام ده منين يا بنت عزيزة؟ اهي طول النهار والليل لازقة للراديو بتسمع لي التمثيليات والبرنامج التاني والبرنامج التالت، وكفاية علينا. امال يا ستي انتوا تكرهوا تكون عندكم خدامة مسقفة؟ لا ابدا. يا سلام، روحي يا بنت يلا شوفي شغل. حاضر يا ستي، اديني رايحة. وحياتك يا سامي، هتحضري لي لقمه اكلها بسرعه عبال ما اشرب القهوه والبس. والله يا اخي انا مش فاهمه العيشه دي اخرتها ايه. اخرتها كويسه جدا باذن الله. اللي يشوفك مشغول ليل ونهار يقول ده بيكسب 1000 جنيه في الشهر، ده احنا يا دوب يا دوب عايشين على القد. معلش يا حبيبتي، بكره هنكسب بدال الالف الوف. اهو كلام، بكره تشوفي. واللي غيظني اكتر واكتر ان عيشتنا بقت مضطربه، لا لينا مواعيد للغدا ولا للعشاء ولا للفطار، وبس سهر وغلب وتعب على قله فايده. انت عارفه يا حبيبتي ان لسه في دور التكوين، ولازم الواحد يتعب شويه في الاول لحد ما يكون نفسه ويرتاح. انت عايز الحق ولا شيء غير الحق؟ عيشتك دي تأثر العمر يا حمدي، انا زهقت خلاص. ده احنا ما بقالناش سنه متجوزين. اوامك زهقتي؟ مين قال اننا متجوزين؟ الله الله، مين قال؟ حلوه دي، المأذون قال، كل اللي حضروا فرحنا قالوا، وثيقه الجواز قالت. لكن انا قلت غير كده، انت مش متجوز سنة، انت متجوز حاجة اسمها مكتب وقضايا وسهر وبس. لا مش انت اللي قلت كده، دي مامتك، دي كلامها وده تعبيراتها. وهي مامتي غلطانة؟ العفو يا فندم، هو معقول ان واحدة ست توزن 120 كيلو تغلط ولا كلمة من كلامها تنزل الارض؟ ارجوك لما تتكلم عن ماما تكلم باسلوب احسن من كده. حاضر يا فندم، بس كده؟ يا سلام، حد ينسى افضل الست الوالدة وحكم الست الوالدة ومقالب الست الوالدة؟ تعمل ايه البنت دي؟ الجواب قال هاجيني منين يا حول الله، حتى مقصوف الرقبه الواد الروميو بتاع جمعه لا بيعرف يقرا ولا يكتب، لكن الفنجان بيقول كده. الله الله الله، عالي قوي والله. حضرتك سايبه شغل البيت وبتشوف الفنجان؟ فنجان مين ده يا بنت؟ بتاعنا يا ستي. هو انا ماليش نفس ولا ايه؟ اصل عايزه اطمن على مستقبلي. بلاش تعجيز وروح شوفي شغلك يلا. والنبي يا ستي، كل الناس بتقول فنجان عزيزه اللي هي محسوب ما ينزلش الارض ابدا. مش عارفه انت ليه مش عايزاني اشوف فنجان. اصل الكلام الفارغ ده ما يدخلش مخي. شايفه يا ستي اهو الفنجان بتاعي كان مكتوب فيه انه هيجي لنا ضيوف. يا بنت افتح الباب شوفي مين، ما تقلبيش دماغك، ده مش معقول. ايه طيب طيب بنتي، هو احنا لاقيين على الباب ولا ايه؟ سعيدة عزيزة، أمال فين ستي؟ موجودة يا ستي، أهلا وسهلا، يا 50,000 مرحبا، يا صلاة النبي على البهلبية المتحركة، يا صلاة الدين على البارودة الحية. يوجدك إيه يا عزيزة؟ إيه بنت الكلام اللي بتقوليه ده؟ إيه بتاع شيطانك؟ أصلي ما أقدرش يا ستي فتحية، ما أقدرش أشوف النجف والبالون ده كله وس. أهلا أهلا ماما. البنت دي بتقولك إيه؟ أصلك بقى قلبت دماغي. تعالي تعالي يا ماما. إزيك يا ضناي؟ الحمد لله يا ماما، اتفضل. يزيد فضلك ويجعله تملي عامر بحسك. أمين يا رب العالمين، اللهم استجب للست الكبيرة. كبيرة؟ يا أخي كبرت عيلتك. كبيرة يعني إيه يا بنت؟ شايفاني ماشية على عصاية؟ تستاهلي 100 مرة أقول لك كلمة لسانك مفيش فايدة. هو أنا قلت حاجة؟ الغلط مردود والزعل مرفوع والرزق على الخالق الموجود. طيب بس بلاش لت بقى، روحي اعملي فنجان قهوة لستي. فنجان ولا اتنين؟ اعملي اتنين بس بالعجل. القهوة بتاعتي على الريحة، اوعي تنسي. ولا على الريحة؟ ده يبقى السكر ولا البن؟ لا المية اللي على الريحة يا شملولة. والنبي ستي فتحية دمها خفيف وما تفوتهاش النكتة أبدا. تعجبيني والنبي يا ستي؟ يا ساتر على دي الخدامة، والنبي لو كنت منك ما خليها تقعد عندي يوم واحد. اعمل ايه يا ماما وانا لاقيه غيرها؟ لكن جيتي الحق، دمها مش تقيل اهو، احسن من غيرها. وازاي حالك مع سي الاستاذ؟ اهي ماشي. باين عليكي مش مبسوطه. يظهر يا ماما ان ما فيش حد في الدنيا دي مبسوط ابدا. لا ده انت لازم زعلانه قوي. قوليلي حصل حاجه؟ ان كان حصل قوليلي، انا مامتك. اما كنتيش هتقوليلي انا، امال هتقولي لميني؟ مفيش يا ماما، مفيش. ازاي دي الدموع في عينيك اهي؟ القهوه يا ستي، قهوه بالايد عزيزه اللي مفيش منها ولا في ابو زعبة. حطي القهوه وروحي شوفي شغلك. يا خبر يا ستي، ده انت بتعيطي. انا بقول لك سيب القهوه وروحي شوفي شغلك. ايه ده؟ اسمعي الكلام. والنبي ما سيبك الا لما اشوف الضحكه ماليه وشك. يا ناس يا هو يا اخواتي، حد يقول ست ساميه اللي زي الورد المفتح تنزل دمعتها على خدها؟ يا بنت امشي بقول. لا مش انا اللي امشي ولا انا امشي. انا عندي اراجوز يا ماما. مش ايوه كده يا ستي، افرغيها اضحكي الدنيا تفرد لك وشها. ايه اللي مزعلك بقى؟ والله يا ماما انا مش قادره احس بطعم الحياه الزوجيه زي صديقات البنات اللي اتجوزوا. ازاي بقى؟ مفيش يوم رحنا رحله ريفيه اتمتعنا بشم الهوا، مفيش يوم سهرنا وتعشينا برا، مفيش يوم قعدنا حتى في البيت نقول كلمه حدوته. كبد عليكي يا بنتي وعلى بختك المايل. دايما مشغول مشغول، ان جه البيت بدري يجيب معاه شله ملفات ويفضل حاطط دماغه فيها للفجر، ونسهر في المكتب يرجع بعد نص الليل بساعه ولا اتنين. طب ودي تبقى عيشه؟ دي عيشة تأثر العمر. وإن كلمته يقول لي مصالح الناس وقضايا الناس وأشغال الناس. وإنت مالك ومال قضايا الناس وبلاوي الناس؟ صحيح هو دلوقتي في دور التمرين ولسه بيكون نفسه علشان مستقبلنا، لكن برضو حاجة تضايق. معلوم، ومين يا بنتي يقدر على كده؟ وإيه تاني قول؟ بس يا ماما أدي اللي مضايقني. يا عيني يا بنتي، وناوية على إيه؟ الله، يعني هعمل إيه؟ أديني راضية باسمتي وخلاص. اسمتك؟ اسمتك ده كمان؟ هو في قدامي غير كده؟ بسمعي. نعم. انت دلوقتي لسه بطولك، يعني لا ولد ولا بنت. عايزه تخلصي من الهم ده اخلصك زي الشعره من العجين. لا يا ماما، حمدي كويس وطيب. طيب؟ هو صنف الرجاله دي في واحد طيب فيهم؟ اوعي تصدقي. وبرضه هو معذور. ايه اللي عذره؟ برضه لازم يفكر في مستقبله. يا اختي بلا مستقبل بلا مستشفى. ما المحامين ملاه الدنيا وكلهم بيروح بيوتهم بدري، والمتجوز منهم مهني مراته ومعيشها احسن عيشه. اشمعنى سي حمدي اللي طلع لي في بند لوحده؟ مثيلها تتعدي. والله يا بنتي ما انا شايفه لها عدل ابدا. ما تنسيش يا ماما كمان اننا قبل ما نتجوز فهمني كده وانا قبلت. تبقي بتحبيه بقى؟ ما فيش كلام. والله يا ماما انا ما اقدرش اقول لك مش بحب. ما هو ده السبب اللي مخليه يستبد بيكي يا عبيطه. اسميتي بقى. وامتى ناويين تصيفوا امال؟ نصيف؟ يوه يا ندامه. تصيفوا؟ هو انتم ازاي مخلوق ربنا اللي بيصيفوا؟ ايوه بس انت قبل ما تتجوزي مش كنت بتصيفي كل سنه في اسكندريه؟ ده صحيح. يعني هي امال بنت خالتك احسن منك ولا زوزو بنت عمك تزيد عنك في حاجه؟ اهم كلهم خدوا جوازهم وسافروا. بيتهيألي يا ماما انه ما يقدرش يسافر. ان شاء الله معاه انه سافر. يعني ايه؟ يعني تسافر انت معانا وتسيبيه لحد ما يخلص شغله ويبقى يحصلك، ولا عايزها يفوت الصيف وانت مخزونه هنا في البيت؟ مش الشغل اللي هيعطله. امال ايه؟ ما اظنش عنده فلوس تكفي مصاريف السفر. كلام فارغ. او اللي بتصرفوه هنا تصرفوه هناك، هيزيد ايه غير اخره الشقه اللي هتاخدوها واخره الارض؟ انا ما اقدرش اكلمه في الموضوع ده. ومين قال لك تكلميه؟ امال انا رحت فين؟ اذا كنت انت اللي هتتكلمي يبقى السفر مضمون يا طبعا. هو كمان هيقدر يقف قصادي؟ يا خدائي ده كان غيره اشطر. تيجي اشوف لي فنجانك يا ستي ساميه؟ بدل ما تشوفي الفنجان روحي شوفي شغلك احسن. انت تعرفي في الفنجان يا عزيزه؟ اهي بتهجص يا ماما. ستي ساميه ده مالي تحبي تنكسني كده؟ طب انا هشوف فنجانها قدامك وانت تحكمي. طب شوفي. يا ماما يا ماما دي ما بتعرفش حاجه. احنا هنخسر ايه؟ خدي يا بنتي فنجان ست. دي بس عايزه تضيع وقت. يا سلام يحميكي يا ستي من عيون الحسود. حسود ايه يا بت؟ ستي ساميه كل السكك مفتوحه في وشها وخير جاي ملوش لا اول ولا اخر، عز ونعيم وجناين مليانه فل وياسمين. كل ده في الفنجان يا عزيزه. والنبي يا ستي وحياه غلاوتك عالم. وفي ايه كمان؟ وقدامك يا ستي سكه سفر. قديمه يا شاطره العب غيرها. ان شاء الله موعد اتجوز ولا اتهنى ان السكه شايفاها قدامي، سكه طويله واخرتها ميه، وست ساميه شايفاها واقفه قدام الميه بالميوه. ما هي بتعرف ايه؟ اهم كلمتين حافظاهم يا ماما، ساعات بيصيبوا وساعات يخيبوا. لكن دلوقتي صابوا. يعني هنسافر صحيح؟ انا مش مصدقه. ده حمد بيقول لي انه مش هيقدر يشم نفسه كويس والفلوس تمشي في ايده الا بعد 3 سنين. يا اخي 3 عفاريت يركبوه. انت هتطلعي عبيطه زي امك لما ضحت عمرها علشان المرحوم ابوكي، ولما اغتنى وبقت قشيته معدن سابني وراح اتجوز واحده تانية. اسمعي يا بنت. نعمين يا ستي. سيبينا دلوقتي لوحدنا يا عزيزه. امرك يا ستي يا ستي يا ستوته. هي يا ماما كنت عايزه تقولي لي ايه؟ انا بايته معاكي هنا الليله ولازم اشوف لك حل معاه واخليه يعرف ان الله حق. جاي دندن وعاجبه صوته قوي. هيعمل ايه يا مامي؟ اهو بيسلي نفسه. بسمعني انا مش عايزاك تتدخلي بيني وبينه ابدا. ماليش دعوه. مين؟ حماتي؟ يا الف ليله زي الفل، اللهم فوتها على خير. اهلا اهلا اهلا حماتي. اهلا بيك. انا كمان بقول البيت منور كده ليه؟ ازيك يا حماتي؟ ان شاء الله تسلم. سلامات يا فتحيه هانم. الله يسلمك. عايز تتعشى يا حمدي؟ انا هتعشى انا وحماتي. حماتك متعشى ايه؟ والحمد لله زياده الخير خيرين. لا معلش بالهنا والشفا. طيب تعالي اقعدي معايا بقى علشان تتفتح نفسي. شوف يخت الراجل ميه من تحت تبن. برضه بقول كده علشان انا كمان عايزاك في كلمتين. كلمتين بس؟ والله والله من زمان وحشني كلامك الحلو. انت كمان وحشني موت. ساكتة ليه يا سامي؟ عايزني اقول ايه؟ عاجبك الكلام اللي بتقوله مامتك؟ والله يا حمدي انتوا الاتنين تعرفوا شغلكم مع بعض. ازاي بقى؟ دي حاجه تخصك لازم يكون لك راي فيها على الاقل. وانا مالي يا اخي؟ انتوا بتتكلموا مع بعض وبتتخانقوا مع بعض، خليني انا على الحياد علشان لا زعلك ولا زعل. وساميه ايه وانا ايه؟ مش بنتي وانا امها؟ يا ساميه يا حبيبتي دي حاجه متعلقه بحياتنا احنا، يعني احنا اللي نحلها، لا ست والدتك ولا ست والدتي. هي والدتي غريبه يا حمدي. ما بقولش غريبه، لكن اعتقد انها ملهاش حق تتدخل في خصوصياتنا بشكل ده. يعني ايه؟ انا طلبت منك ايه؟ تشيل الهرم على كتفك وتنقله؟ البنت المسكينه دي ملهاش حق تغير هوا، ملهاش حق تشوف صحتها، ده حتى ما يرضيش ربنا. في حاجه اهم من كده يا حمدي. ايه يا ترى؟ صحتك انت. انت بتتعب وبتشقى وبتسهر الليل والنهار وبقالك شهر ما بتنامش اكتر من 4-5 ساعات في اليوم، تفتكر يعني ان في صحة تتحمل المجهود ده كله؟ والله انت محتاج للراحة والاستجمام اكتر مني. ده صحيح، لكن يعني اذا كانت ماما مصممة لازم نصيف يكون قلبها عليك. كتر خيرها. قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي علي حاجة. هو غير كده أنا متأكدة إنك لما تبعد عن المكتب ولو جمعة ولا اتنين هترجع تشتغل الطاقة 4. والله يا سامية الكلام بالطريقة دي يبقى معقول ومقبول، إنما بالطريقة اللي بتتكلم بيها والدتك. ما أنا عارفة، هو أنا مش حما؟ تملي كلمة الحما هي اللي بتقف في الزور. ماما نيتها سليمة والأعمال بالنيات. آه طبعا طبعا مفيش شك إن مامتك نيتها سليمة وكمان قصدها شريف. طيب ما دمت عرفت كده نبقى اتفقنا. حاضر حاضر يا ستي، انا هعمل ترتيبي علشان نسافر اسكندريه بعد جمعه. مبسوطه يا ستي؟ متشكره خالص يا حمدي. وان شاء الله كمان تكون مبسوطه يا حماتي. انا يا اخويا لما بشوفك انت ومراتك مبسوطين بكون مبسوطه. طبعا فكرت فيه. والله يا اسماعيل فكرت كتير ومش عارف اخلص منه ازاي، وخايف تطلع في دماغي واتصرف تصرف سخيف. اعوذ بالله، بقى ده كلام يا اخي؟ امال اعمل ايه؟ ان كان على الفلوس بسيطه. بسيطه ازاي؟ انا بعد كام يوم هقبض مبلغ محترم اقدر اتحفك منه ب50 جنيه. 50 جنيه؟ ايوه. وادفعهم ازاي بقى دول؟ ان شاء الله تدفعهم على 10 سنين. هو مش معقول. مش معقول ليه يا اخي؟ احنا مش زملاء واصدقاء؟ واكتر من اصدقاء، ده احنا اخوات. خلاص يبقى اللي في جيبي في جيبك. الله، لكن انت ذنبك ايه يا سيدي؟ لا ذنب ولا عقوبه، الناس لبعضها. الله، والله يا اسماعيل انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني؟ كويسه دي يا حمدي، كويسه. يا ماما زمان حمدي جاي. ها جهزت كل حاجة؟ جاهزين 24 قراط يا سيدي. وضبت كل حاجة بنفسك يا سامية؟ أيوة يا حمدي، وماما كمان وضبت حاجتها، أصلها هتيجي معانا بس على حسابها. بتقولي إيه؟ على حسابها يعني؟ وده صح برضو؟ معلش. لا مستحيل، حماتي لازم تيجي معانا ضيفة. لا معلش، كتر خير. لا مش ممكن، والله لا يمكن تدفع مليم واحد. ما ده الشرط، يسافر على حسابي يا بلاش. ايه بقى بلاش بلاش؟ يعني قصدي بلاش نسافر كلنا. احنا هنرجع في كلامنا. ما هي ما تجيش ابدا يا حماتي، تبقي معايا وتدفعي. ازاي ده؟ الله، ده انت خيرك علينا واحنا هننسى؟ تعيش يا ابني بس يعني. خلاص مش عايزك تقولي حاجه علشان خاطري. الله، ما تقولي لها كلمه يا ساميه. الله، خلاص بقى والنبي يا ماما. طيب يا ستي امركم. انا على كل حال متشكره قوي يا حمدي. العفو يا حماتي العفو. في الحقيقه ما كنتش فاكره ان قلبك طيب بالشكل ده. يا ستي دي حاجه بسيطه. حمدي. نعم يا حياتي. انا متشكره خالص. على ايه؟ هو في بيننا وبين بعض شكر؟ خايفة أكون ضايقتك شوي. يا سلام، بقى يا سامية تكون نفسك في حاجة وتأخر؟ ده أنا لما بيع عمري علشانك برضو شوي. يا أختي على جماله. الساعة بقت 10 إلا 5. مش يلا بينا بقى؟ أيوة بس يعني يا ترى الساعة دي مظبوطة؟ مظبوطة خالص. طيب دقيقة واحدة، أصلي ناسي شوية ورق. أنا عارفة هتفضل تقول ناسي ورق وناسي مش عارف إيه لحد ما يفوتنا القطر. لسه بدري يا نينا. يلا يا جماعة أنا جاهزة أهو، بس هتكلم بالتليفون دقيقة واحدة. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.